والآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم. امرأة حيضها 3 أيام وقد أتت للعمرة وقد أخذت حبوبا لعدم نزول الحيض ونزل الدم واستمر أكثر من 3 أيام زمن الحيض، ما حكم ذلك؟ هل تغتسل بعد 3 أيام أم ماذا تفعل؟ على كل حال هذا يعني زاد الحيض هنا لسبب، لكن تجلس بعد 3 أيام حتى إن شاء الله تطهر، لأن العادة أن ما نزل بسبب الحبوب لا يطول، لكن لو زاد على 15 يوم تغتسل وتصلي ولا حرج، لكن في ما بين البداية إلى 15 يوم احتمال أنه حيض، لكن بعد 15 يوم لا يعتبر حيض. نعم. قد ورد أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، هل ينطبق ذلك على الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ نعم نعم، صلاة المرأة في بيتها أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو استأذنت إلى المسجد لا تمنع، لو استأذنت إلى المسجد لا تمنع، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد لا تمنع، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل. نعم. كنت أصلي خلف الإمام ثم أحدثت ثم خرجت من الصلاة وأديت الحركات مع الإمام ولم أخرج من الصف حتى انتهى الإمام، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا فعل محرم. إذا أحدثت أخرج من الصلاة، لأن هذا الأمر إما استهزاء بالصلاة أو عدم إيمان، فالإنسان يخرج من الصلاة إذا أحدث وانتقض الوضوء يخرج من الصلاة، لكن قال بعض أهل العلم إذا خاف من التهمة أو الحرج يضع هكذا على الأنف حتى يظن أنه قد أرعف خرج منه رعاف، لكن الخروج لا بد من يخرج من الصلاة. نعم. ما حكم بناء المحاريب في المساجد والصلاة فيها؟ هل هناك دليل على ذلك؟ المحاريب والمنابر، نعم، المحاريب مساجد المسلمين معروفة بالمحاريب لأنها تتجه إلى القبلة، فمساجد المسلمين معروفة بالمحاريب المتجهة إلى القبلة. نعم. من يصعب عليه القيام في الصلاة ويستطيع الجلوس والسجود بدون مشقة، هل الأفضل له أن يصلي جالسا حتى يتمكن من السجود أم يجلس على الكرسي فلا هو أتى بركن القيام ولا أتى بركن السجود؟ فصل لنا هذه المسألة. لا، هذا يصلي جالس لأنه إذا صلى جالسا يستطيع المحافظة على ركن وهو السجود، والقيام قد عجز عنه لا يستطيع، فيصلي جالسا ويحاول، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هل يجوز أن أستمع إلى الدرس وأنا ألبس سماعات الأذنين؟ نعم، إذا كان محتاجا إلى ذلك نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.